بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الإسناد العقلي. فصل في الإسناد العقلي، هذا تابع لنفس الباب الأول، وهو الإسناد الخبري. الباب الأول في الإسناد الخبري، قلنا المراد بالإسناد هنا أي الأحوال العارضة له، الأمور العارضة له. قلنا هذا محصور في أربعة أمور: توكيد وتركه، الحقيقة العقلية والحقيقة والمجاز العقلي. أربعة أمور: الحقيقة العقلية والمجاز العقلي والتوكيد وتركه، هذه أربعة أمور عارضة للإسناد، يعني الإسناد يعرض له التوكيد. ولذلك ذكرنا أن المراد بالتوكيد توكيد مضمون الجملة، وليس المراد توكيد المسند إليه ولا المسند، وإنما هذا سيأتي في علم المعاني. وأيضا ترك التوكيد، يعني ترك توكيد الجملة أو مضمون الجملة. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي لكونهما مباينين لما سبق من جهة كون ذاك له، وهذا أمر عقلي فصله عما سبق، وإلا هو تابع له. وأيضا ما سبق في الظاهر لأنه قيده بالخبر، قلنا لا يمنع أن يكون الإسناد الخبري مؤكدا أو متروك التوكيد، يعني مجرد عن التوكيد، وإنما علق الحكم بالإسناد الخبري دون الإنشاء، لأن الإنشاء فرع الخبر كما سبق، ولكثرته وعموم فائدته ذكر الخبر دون الإنشاء. هنا أيضا قال: فصل في الإسناد العقلي، وأطلق الإسناد ليشمل الإسناد الخبري والإسناد العقلي، الإنشائي، الإسناد الخبري والإسناد الإنشائي. قال: فصل في الإسناد العقلي، أي هذا فصل، فصل أي هذا فصل. والفصل في اللغة الحجز بين شيئين، الحجز بين شيئين، ولذلك سمي الربيع فصل الربيع لأنه يحجز بين الصيف والشتاء، الشتاء والصيف. هذا في اللغة. في الاصطلاح عندهم هو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. وفصل هذا فعل مصدر، والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل، ويأتي بمعنى اسم الفاعل، ويأتي بمعنى اسم المفعول. فصل أي فاصل، فصل أي مفصول، إذا كان بمعنى اسم الفاعل. هذا الفصل، هذا الكلام فاصل ما بعده عما قبله، هذا الكلام مفصول ما بعده عما قبله، على هذا التركيب. وفصل هذا خبر مبتدأ محذوف، أي هذا فصل، أو مبتدأ خبره محذوف. فصل في الإسناد العقلي هذا محله، هذا محله على الأول وهو أرجح لا إشكال، والثاني يرد إشكال وهو أنه مبتدأ وأنه نكرة، والأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. كيف قال فصل مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ ما لم تفهم. قلنا الجواب مثل هذه، نعم، صار علما، فصل بهذا المعنى صار علما، حينئذ هو معنى وليس بنكرة، لأنه إذا أطلق عند أرباب التصنيف الفصل ينطلق المعنى إلى الألفاظ المخصوصة الدالة على معاني مخصوصة. وإن كان الأصل عندهم أن يكتبوا ثم يبوبوا ثم يفصلوا، كتاب ثم يقال باب ثم يقال فصل، والفصل الأصل فيه أنه من باب تقطيع المسائل للتسهيل فقط، أو قد يكون بينها جامع لا يشترك ما قبلها فيما بعدها. يعني مثلا هنا فصل في الإسناد العقلي، لما كان الأول حديث في التوكيد والتجريد في أمر نقلي ملفوظ، وهنا في أمر عقلي، كلاهما في الإسناد، الأول كلام في الإسناد وهذا كلام في الإسناد، إلا أنه لما اختلفت الجهة، جهة الإسناد هناك أنها لفظية وجهة الإسناد هنا أنها عقلية، ناسب أن يفصل المبحث الأخير هذا عما قبله، وإلا هما من جنس واحد. فصل في الإسناد العقلي، أي هذا الفصل معقود لبيان أن الإسناد مطلقا ينقسم إلى الحقيقة العقلية والمجاز العقل. فعقد هذا الفصل ناظم رحمه الله لبيان أن الإسناد مطلقا ليشمل الإسناد الخبري والإسناد الإنشائي، ينقسم للحقيقة العقلية والمجاز العقلي وأقسام كل منهم، لأن الحقيقة العقلية تنقسم والمجاز العقلي أيضا ينقسم. في الإسناد العقلي، هذا صفة للإسناد عقلي، هذا نسبة إلى العقل، يعني الحكم هنا بالحقيقة أو المجاز مرجعه إلى العقل. وإن كان الأصل في وصف المجاز والحقيقة هو للفظ، هذا هو الأصل، ولذلك سيأتي في مبحث البيان أن المجاز هو اللفظ. إذا اللفظ كيف يقول هنا عقلي؟ والحقيقة ستأتي لغوية أنها اللفظ المستعمل في موضوعه الأصل، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصل. هذا وصف للفظ، هذا هو الأصل، أن يوصف اللفظ أن الحقيقة والمجاز وصفان للألفاظ لا للمعاني. ولكن هنا في هذا الموضع، في هذا الموضع لما كان الموصوف هو الإسناد وهو أمر معقول، وهو أمر معقول جاز أن يضعه في هذا الموضع. يعني الإسناد، ما هو الإسناد؟ ضم، قلنا على تقدير مضاف، أثر ضم أو لازم ضم. إذن هو أمر معنوي وليس بشيء مفهوم. وإذا قلنا الحقيقة والمجاز وصفان للفظ للكلام، هل هناك كلام دون إسناد؟ لا. لذلك تجد الشارح تمنهوري قال يوصف بالإسناد والحقيقة الإسناد أولا وبالذات واللفظ ثانيا وبالعرض. ليه؟ لما قال هذا؟ لأنهم اختلفوا في الإسناد العقلي هنا أو المجاز العقلي، هل هو وصف المجاز العقلي والحقيقة العقلية، هل هما وصفان للكلام أو للإسناد؟ هذا فيه نزاع طويل. ينبني على هذا، هل يوضع هذا الفصل في علم المعاني أو في علم البيان؟ فمن قال إنهما وصفان للكلام كالسكاكي جعل هذا الوصف، هذا الفصل في علم البيان، في علم البيان. ومن قال إنهما وصفان للإسناد جعله في علم المعاني، لأن الإسناد هذا الباب متعلقه علم المعاني، لأنه إيراد اللفظ لمطابقته لمقتضى الحال وهو المناسب له هنا. إذن لو قيل لما ذكر الناظم الفصل هذا في هذا الموضع، يعني فصل في الإسناد العقل، المجاز العقلي في أصل له مبحثه في علم البيان، والحقيقة أصل بحثها في علم البيان، لما ذكرت هنا؟ نقول لأن الأصل كما قال الشارح في الوصف بالمجاز والحقيقة هو الإسناد، لأنه وإن قيل إن الكلام يوصف بالمجاز والحقيقة إلا إنه لا كلام إلا بإسناد، لا كلام إلا بإسناد. لذلك قال بعضهم قدم الفصل هنا نظرا إلى أنهما من أحوال الإسناد، هذا تعليل آخر، نظرا إلى أنهما يعني الحقيقة والمجاز العقليين من أحوال الإسناد، يعني من الصفات العارضة للإسناد كالتأكيد والتجريد عنه، واتصاف واتصاف الكلام بهما هو باعتبار الإسناد، هو باعتبار إذا وصف الكلام بالحقيقة والمجاز باعتبار الإسناد. لماذا؟ لأنه لا كلام إلا بإسناده. ولعل قصده ناظم كأصله أن في المجاز العقلي نوعا من التأكيد كما في المجاز اللغوي، وأن في الحقيقة العقلية نوعا من التجريد كما في الحقيقة اللغوي. إذن قسمة رباعية، مجاز عقلي ومجاز لغوي، حقيقة لغوية ومجاز وحقيقة عقلية. مبحث الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي في علم البيان، ومبحث الإسناد الحقيقة العقلية والإسناد والمجاز العقلي في مبحث علم المعاني. وقيل إن للحقيقة والمجاز اعتبارين، يعني يمكن بدلا أن ننظر إلى الإسناد نقول هو أصل كلام، والأصل أنه يوصف بالحقيقة والمجاز، وبعضهم يرى أن الأصل في المجاز والحقيقة أنه يوصف به اللفظ فيكون للكلام. قال ننظر إلى الحقيقة والمجاز باعتبارين، ننظر إلى الحقيقة والمجاز باعتبارين، باعتبار يكون الأنسب أن يذكر فيه علم المعاني، وباعتبار آخر يكون الأنسب والأولى أن يذكر فيه علم البيان. فمن حيث كونهما حقيقة ومجازا هما داخلان في علم البيان، من جهة الوصف نفسه حقيقة ومجاز هما داخلان في علم البيان، لأن البحث عن المجاز وهو تعلقه بكيفية الدلالة من وظائفه، يعني من وظائف علم البيان، وسيأتي بحثه اللفظ المستعمل إلى آخره. ومن حيث كونهما من أحوال الإسناد، إذن يوصف بهما اللفظ يوصف بهما الإسناد، إن رعينا الجهة الأولى جعلناه في علم البيان، وكما أنه يوصف اللفظ بالحقيقة والمجاز يوصف كذلك الإسناد بالحقيقة والمجاز. من هذه الحيثية الثانية نقول يجعل في علم البيان. ومن حيث كونهما من أحوال الإسناد التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال هما داخلان في علم البيان، في علم المعاني. ولا ينبني على هذا الخلاف إلا أنه هذا الفصل أين موضعه فقط، هل هو في علم المعاني أو في علم البيان، والخلف لفظي، هل لا ينبني أمر عليهما. إذن لفظ الحقيقة والمجاز تارة يقصد بهما الألفاظ، وهذا يأتي في مبحثه في علم المعاني، علم البيان، وهو معناهما الاصطلاحي، وتارة يقصد بهما المعاني وهو التجوز في الإسناد وعدمه كما هنا. ولذلك المجاز المفرد ذكرناه البارحة، المجاز المفرد عرفناه بأنه ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، اللفظ المستعمل، هكذا عبارة أكثر الأصوليين، اللفظ المستعمل. إذن الموصوف بالمجاز هو اللفظ. بعضهم يعدل عن هذه العبارة وهي مدخولة، يقول المجاز هو استعمال اللفظ، هو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصل. فرق بين معنيين أو التعريفين، الأصح أن يقال المجاز هو اللفظ المستعمل، حينئذ يكون الاستعمال وصفا لللفظ. وفرق بين أن نجعل المجاز هو استعمال، الاستعمال أمر معنوي أو لفظي، الاستعمال أمر معنوي، ما هو الاستعمال؟ إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم، من صفات المتكلم. إذن استعمال اللفظ في غير موضوع نقول هذا التعريف لا يصح. لماذا؟ لأن الذي يحد هنا هو المجاز المفرد، والمجاز المفرد هذا الأصل أنه لفظ فيحد بما يختص به، يعني اللفظ. أما استعمال اللفظ نقول هذا أمر معنوي، فكيف يفسر المجاز اللفظي الذي هو في المفرد بأمر معنوي؟ نقول هذا ليس بجيد. فصل في الإسناد العقلي، فصل في الإسناد العقلي. ولحقيقة مجاز وردا للعقل منسوبين، أما المبتدأ قلنا قوله فصل في الإسناد العقلي، الإسناد هنا أطلق لم نقيده كالأول هنا، مثل كذلك قال هناك الباب الأول الإسناد الخبري، قلنا ليس احترازا عن المنشأ، وإنما لكثرة الخبر والعموم فائدته، ولأنه أصل للإنشاء ذكره، ولا يمنع أن يكون التأكيد في الإنشاء. هنا قال فصل في الإسناد العقلي وأصل، إذا مراده مطلق الإسناد الشامل للخبر والإنشاء. ولذلك بعضهم يرى أنه في مثل هذا الموضع أنه أظهر في موضع الإضمار. وإلا لو قال فصل وهو عقلي، وهو عقلي، حينئذ قد يفهم أن الذي لا يكون عقليا إلا ماذا؟ إلا الخبر فقط. ولكنه لما أراد التعميم أظهر في مقام الإضمار، يعني الظاهر أن يأتي بالضمير هنا، وقد يعدل عن الضمير لمناسبة، أليس كذلك؟ كما يقال باب الكلام، باب الكلام أو الكلام وما يتألف من كلامنا عاد، والأصل أن يقول وهو لفظ مفيد، ولا يظهر أن يقول كلام، لأنه المقام هنا يقتضي بلاغة أن يأتي بالضمير. ولحقيقة مجاز وردان العقل منسوبين أما المبتدا. ولحقيقة، هذا جار مجرور، أين متعلقه؟ يحتمل أنه ورد، ورد، والألف هذه تكون للإطلاق، الألف تكون للإطلاق، والفاعل هو الإسناد. ولحقيقة جار مجرور متعلق بقوله ورد. مجاز هذا معطوف عليه بتقدير أو بحذف حرف العطف، يعني ومجاز. لحقيقة ومجاز ورد للعقل منسوبين، منسوبين للعقل، للعقل جار مجرور متعلق بقوله منسوبين، ومنسوبين هذا نعت لحقيقة ومجاز. إذن ورد الإسناد لحقيقة ومجاز منسوبين للعقل، فيقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي. ورد الإسناد لحقيقة ومجاز منسوبين للعقل، مضافين للعقل، فيقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي. هذا وجه. ولك أن تجعل الألف في ورد فاعل تعود عن الحقيقة والمجاز، حينئذ يتعين أن يقدر للجار المجرور عاملا محذوفا. أنسب لحقيقة، أو كما قال الشارح أثبتن أو أثبت لحقيقة ومجاز ورد. الألف هذه تعود إلى ألف التثنية، فاعل تعود إلى الحقيقة والمجاز. منسوبين للعقل، يعني حال كونهما منسوبين للعقل، فيقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي. إذن عرفنا أن القسمة ثنائية، هذا ظاهر النظر أن القسمة ثنائية، لكن الكثير من شراح التلخيص على أن القسمة لا تنحصر في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، بل ثم ما لا يوصف بالحقيقة ولا المجاز، لا يوصف بالحقيقة ولا المجاز، وليس هو كما ذكرناه بالأمس اللفظ المستعمل إذا قبل الاستعمال لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، لا، ذات في اللفظ المفرد، في اللفظ المفرد، اللفظ المستعمل في غير موضوعه، والحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه. إذا أخذنا الاستعمال ركنا وجزءا في مفهوم الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، حينئذ إذا انتفى الركن انتفت الحقيقة، فلا تسمى حقيقة لغوية ولا حقيقة ولا مجاز لغوي، أليس كذلك؟ ومتى يوصف بالحقيقة اللغوية أو المجاز اللغوي؟ بعد التركيب، بعد الاستعمال، والاستعمال لا يكون إلا بتركيب. أما هنا فلا، لأنه قيد الحقيقة العقلية بأنها إسناد فعل أو ما في معناه إلى مضاهيه، أو إلى ما في معنى، أو إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه، يعني إلى من هو له عند المتكلم في الظاهر. إذا لم يسند الفعل أو ما في معناه حينئذ لا يسمى حقيقة عقلية. وإذا لم يسند الفعل أو ما في معناه إلى غير من هو له حينئذ لا يسمى مجازا عقليا، لأن كلامهم هنا في الإسناد، والإسناد إما أن يكون إسناد الفعل أو ما في معناه، يعني ما دل على الحدث وليس بفعله، كالمصدر اسم الفاعل اسم المفعول صفة المشبهة واسم التفضيل والظرف الجار والمجرور، هذه فيها معنى الفعل، فيها رائحة الفعل تدل على الحدث. إذن المسند لابد أن يكون فعلا أو ما في معناه في الحقيقة العقلية وفي المجاز العقلي، واضح؟ في الحقيقة العقلية أو في المجاز العقلي لابد أن يكون المسند فعل بالفعل الاصطلاحي اللغوي وفي معنى الفعل. طيب إذا لم يكن المسند لا فعلا ولا في معنى الفعل، الحيوان جسم، ها، لا حقيقة لغوية عقلية ولا مجاز عقلي، لأن المسند هنا ليس فعلا ولا في معنى الفعل. أليس كذلك؟ الإنسان حيوان، هنا ليس بفعل ولا في معنى الفعل. إذن ثبتت الواسطة بين الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، هذا على قول أكثر الشراح للتلخيص وما في معناه، سيوطي العقود جوهر إلى آخره، أن القسمة ثلاثية وليست بثنائية. والسكاتي يرى أنه لا يشترط في الحقيقة العقلية ولا في المجاز العقلي أن يكون المسند فعلا أو ما في معناه، وحينئذ تكون القسمة منحصرة في الحقيقة العقلية وفي المجاز العقلي. إذن المسألة فيها خلاف، هل يشترط في الحقيقة العقلية وفي المجاز العقلي أن يكون المسند فعلا أو ما في معنى الفعل أو لا يشترط؟ عند الجماهير يشترط، فما لم يكن المسند فعلا ولا ما في معناه فقولك الحيوان جسم والإنسان حيوان، نقول هذا لا يسمى حقيقة عقلية ولا مجازا عقليا، انتفى عنه الركنان، حينئذ ثبتت الواسطة. وعند السكاكي لا يشترط إسناد الفعل ولا ما في معناه، ولذلك قال هنا وصاحب المفتاح، من هو؟ السكاكي. وصاحب المفتاح لم يشترط كون المسند فعلا أو ما في معناه، فالقسمة عنده حاصرة، يعني في حقيقة عقلية ومجاز عقلي، فكل إسناد ليس حقيقة ولا مجازا لا وجود له، كل إسناد ليس بحقيقة ولا مجاز لا وجود له، وعند السيوطي وصاحب التلخيص القزويني له وجود، كالحيوان جسم، كالحيوان جسم، وهم يؤولون، هذا فيه تكلف، قول السكاكي فيه تكلف، لماذا؟ لأن من نصر قوله واتبعه قال حيوان جسم هذا مؤول، والتأويل هنا معنى، كما قالوا زيد أسد، أسد يعني جريء، إذن أول ذي جريء، قالوا كذلك هنا الحيوان جسم، ها، يعني مركب أو مجسم، وحينئذ لا يكون قد أسند الذي هو التأويل المجسم أو المركب، لا يكون قد أسند إلى من هو له، لماذا؟ لأن التأويل اللفظي هو الذي يتضمن أو يسند إلى ضمير، وأما التأويل المعنوي فهذا لا يحتاج إلى ضمير. إذا قيل زيد أسد، أسد هذا في قوة شجاع أو جريء، هل يتحمل ضميرا؟ قالوا لا، إنما زيد قائم هذا يتحمل ضمير لأنه مشتق، أما الجامد الذي أول بالمشتق قالوا لا يتحمل الضمير، لماذا؟ لأن التأويل في الأول لفظي وفي الثاني معنوي، هذا فيه تكلف. إذن قوله ولحقيقة ومجاز بحذف حرف العقل، هذا لا يفهم منه الحصر في الحقيقة اللغوية العقلية ولا في المجاز العقلي. ورد هذه الألف قلنا للفاعل أو أنها للإطلاق، منسوبين للعقل، منسوبين إذا جعلنا الألف فاعل فهي حال منه، وإذا جعلنا الألف في الإطلاق فهي نعت لحقيقة ومجاز، ونعت المجرور مجرور. ثم شرع في بيان الحقيقة العقلية فقال أما المبتدا، أما هذه للتفصيل، أما المبتدا، قلنا أما هذه للتفصيل، وهل يشترط فيها أن تكرر؟ الغالب والأكثر أنها تكرر، هذا الأصل. كلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف للتفصيل، وقد لا تكرر. وذكرنا آية في القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه إلى آخره. هذه جاءت أما التفصيلية ولم تكرر، وقد يؤتى بأو في مقابلها، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب، أو هذه للتقديم، فأنكر التقديم في التسهيل ابن مالك رحمه الله، لكن الكثير على إثباته. إذن أما المبتدا، يعني أما تعريف المبتدا الذي ابتدأ به في التقسيم وهو الحقيقة العقلية، الحقيقة المنسوبة إلى العقل، فنقول الحقيقة العقلية. إذن ما تعريف الحقيقة العقلية؟ نقول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، هذا هو التعريف. إسناد الفعل أو ما في معناه إلى من هو له عند المتكلم في الظاهر، هو ترك بعض القيود من أجل النظر. إسناد الفعل، ما المراد بالفعل هنا؟ المراد به الفعل الاصطلاحي لا الفعل اللغوي، لأن الفعل اللغوي كما مر معنا مرارا يدخل فيه المبتدا في الحال أو في الأصل. وعلى هذا القول تعريف الحقيقة العقلية كان ومدخولاها وإن ومدخولاها لا يوصفان بالحقيقة العقلية ولا بالمجاز العقلي. إسناد فعل، ها قلنا الفعل هنا مراد به الفعل الاصطلاحي، طيب كان فعل اصطلاحي إلى من هو له، يقصدون به الفاعل أو نائب الفاعل، نستعجل الفائدة، يقصدون به الفاعل أو نائب الفاعل، فحينئذ كان هل أسندت إلى اسمها؟ لا. إن هل أسندت إلى اسمها أو خبرها؟ ليس هناك إسناد أصلا، لأن هذا حرف والحرف لا يسند، وإنما جاء به تأكيدا لمضمون الجملة، وهذا لا إشكال في باب إن، الإشكال في كان، لأن كان هذا فعل ناقص، وحينئذ جاء بها لماذا؟ ما فائدة كان؟ كان دخلت على المبتدا أو على الخبر أو ماذا؟ ها، على المبتدا والخبر أو على مضمون الجملة؟ ها، ماذا تفيد كان؟ أما ذكرنا في الدرس الماضي أن كان تفيد ثبوت مضمون خبرها أو اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمن الماضي، زيد قائم مبتدا وخبر، دخلت عليه كان، كان زيد قائما، ماذا أفاده؟ اتصاف زيد بمضمون الخبر وهو ثبوت القيام في الزمن الماضي. ونحو كنت قائما كان الذي قيدت المنصوب لا العكس، كان هي التي قيدت الاسم الا الخبر لا العكس احتجوا، يعني ليس الخبر مقيدا لكان، كان زيد قائما، كان قيدت القيام لانه وقع في الزمن الماضي وليس القيام مقيدا لكان. وهذا نص عليه السوده كما نص هو عليه في الشرح بانه يقع فيه اللبس، أيهما يقيد الآخر؟ هل كان تقيد خبرها أم الخبر يقيد كان؟ قال ونحو كنت قائما كان الذي قيدت المنصوب، ما هو المنصوب؟ خبر كان. إذن كان تدل على أي شيء؟ تدل على اتصاف اسمها بمضمون خبرها، يعني ثبوت مضمون الخبر للاسم. وهل نقول هنا حقيقة أو مجاز؟ لا، لأن كان اسمها لا يسمى فاعلا إلا من قبيل المجاز، لا يسمى فاعلا إلا من قبيل المجاز، وإلا هو مبتدا في الأصل ولذلك إسناد فعل نقول هذا أخرج ما لا إسناد للفعل له، نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها، يعني المبتدا في الحال أو في الأصل. مبتدا في الحال يعني هذا يرد كثير عند النحاة، مبتدأ في الحال أو في الأصل. في الحال يعني كيف هذا؟ زيد قائم، هذا زيد مبتدأ في الحال، يعني لم يدخل عليه الآن، نعربه مبتدأ. زيد في الحال يعني في الآن في هذا الوقت نقول زيد مبتدأ، أو في الأصل يعني بعد دخول الناسخ عليه، كان زيد قائما، زيد هذا اسم كان لكنه اسم كان مطلقا ابتداء. ألا نقول إن كان وأخواتها من نواسخ المبتدا والخبر؟ ايش معنى نواسخ؟ جمع ناسخ، والنسخ في اللغة النقل والإزالة، وفي اصطلاح النحاة رفع حكم المبتدا والخبر، كذا عرف ابن هشام في قدر الندى. رفع حكم المبتدا، إذن عندنا رفع إزالة، رفع حكم المبتدا والخبر. زيد قائم دخلت كان، نقول هذا من النواسخ. نسخت، نعم نسخت، نسخت حكم المبتدا الرفع من كونه مرفوعا بالابتداء إلى رفع جديد وهو كونه مرفوعا بكان. فالرفع حادث، هذا ليس أصل. قائما نسخت حكمه من الرفع بالمبتدا السابق إلى نصبه بكان، هذا هو الصحيح. قائما منصوب بكان اتفاق، ورفع اسمها بكان على الصحيح خلافا للكوفيين. إن زيدا قائما، قل زيد قائما، دخلت إن وهي ناسخ، وهي ناسخ يعني أزالت حكم المبتدا والخبر. زيدا بالنصب بعد أن كان مرفوعا، أزيل الرفع إلى النصب بإن. قائم، أزيل الرفع الذي أحدثه المبتدا ورفع مبتدا بالابتداء، كذلك رفع خبر خبر مرفوع بالمبتدا، أزالت الرفع الذي أحدثه المبتدا إلى رفع جديد أحدثه الحرف إن، وهذا على الصحيح. الاسم متفق عليه أنه منصوب بإن، وخبر إن مرفوع بها على الصحيح الذي هو مذهب البصريين دون الكوفيين، دون الكوفيين. لماذا؟ لأنهم قالوا لا يوجد عندنا عامل ينصب ولا يرفع، هذا لا نظير له، وحمل الشيء على ما له نظير في اللغة أولى من حمله على ما لا نظير له. حينئذ نقول المبتدا في الحال يعني قبل دخول ناسخ من نواسخ المبتدا، المبتدا في الأصل يعني بعد دخول المبتدا، بعد دخول الناسخ. فيسمى اسم إن ويسمى خبر إن، اسم إن وخبر إن، لكن في الأصل أنه مبتدا. إذا نراعي الحالين قبل وبعد، في هاتين الحالتين زيد قائم، إن زيدا قائم، كان زيد قائم، المبتدا بالاعتبارين في الحال وفي الأصل لا يوصف بكونه حقيقة عقلية بل ولا مجاز عقل، هذا هو الواسطة، هذا هو الواسطة. إذا إسناد فعل، المراد بالفعل هنا الفعل الاصطلاحي عند النحاة، قام ويقوم وقوم. أما الفعل اللغوي فليس مرادا هنا، أخرج به المبتدا في الحال أو في الأصل. أو معناه، معناه يعني في معنى الفعل، وهو ما دل على الحدث، ما دل على الحدث، كل ما دل على الحدث فقد أشبه الفعل. مثل ماذا؟ المصدر، ضرب زيد ضربا، ضربا نقول هذا مصدر يدل على ما يدل عليه ضرب وهو الحدث. اسم الفاعل يدل قائم، يدل على الحدث القيام. اسم المفعول، أفعال التفضيل، الصفة المشبهة، الظرف، نقول هذه تدل على الحدث. الظرف والجر مجرور بالمتعلق، لأنه لابد أن يتعلق إما بفاعل، اسم فاعل أو بفعل. وأخبروا بظرف أو بحرف جر أو إلى معنى كائن أو استقر. إذن دل على، لأنه لابد من أن يكون متعديا من شيء إلى شيء آخر، خاصة في الجر والمجرور. والظرف لابد له، هو ظرف، لابد من شيء، هو وعاء، لابد من شيء يقع فيه وهو الحدث. لذلك قال ابن مالك: فانصبه بالواقع فيه، يعني بالذي يقع فيه وهو الحدث، ولا يقع فيه إلا الحدث. إذن هذا يكون مسندا، إما أن يكون فعلا أو في معنى الفعل، ما عداهما لا يوصف بكون حقيقة. إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له، إلى ما هو له، هذه ثلاث كلمات. إلى إسناد شيء الفعل أو ما في معنى إلى المسند إليه، ما أي لفظ، هو أي الفعل، وما في معناه له أي للمسند إليه. إسناد فعل أو ما في معناه إلى ما لفظ، هو أي الفعل وما في معناه له أي للمسند إليه. واضح الضمائر؟ أي نعم. لكن بحسب وضع اللغة لا بحسب نفس الأمر. إلى ما هو له بحسب وضع اللغة، يعني الذي تضعه اللغة بكونه مسندا إلى الفاعل أو نائب الفاعل، بقطع النظر عن كونه في نفس الأمر كذلك أو لا، يعني سواء طابق الواقع أو لا. هذا مراده. قام زيد، نقول هنا أسند الفعل إلى ما هو له وهو القيام. ما هو له يعني أن معناه قائم به ووصف له. زيد فاعل وقام هذا فعل. أسند الفعل إلى ما هو له، ما الذي له؟ زيد. ما العلاقة والملامسة بينهما؟ الوقوع، كون القيام وقع من زيد. إذن أسند الفعل إلى ما هو له، هذا باعتبار وضع اللغة، فعل وبعده فاعل، قاعدة عامة، وبعد فعل فاعله. لكن في الواقع هل هو زيد قائم أو ليس بقائم؟ لا مدخل لنا فيه، قد يطابق وقد لا يطابق، وإنما الكلام في وضع اللغة بحسب. أما نفس الأمر فلا مدخل له، ليشمل أربعة أمور التي هي أقسام الحقيقة العقلية. إذن له أي لذلك المسند إليه بحسب وضع اللغة لا بحسب نفس الأمر، وذلك إما بالوقوع منه ظاهرة كالفاعل: ضرب زيد، هنا الضاربية لزيد، وضرب عمرو، ضرب زيد عمرا، ضاربية لزيد، والمضروبية لعمرو، أو بالوقوع عليه كقولك ضرب زيد، أليس كذلك؟ الأول ضرب زيد، وضرب زيد، الضرب علاقته بالأول أسند إلى ما هو له، لكن من جهة كون الضاربية منه. ضرب عمرو من جهة كون المضروبية أو الضاربية عليه أو المضروبية عليه، لأنه محل لوقوع الضرب. إذن إما بالوقوع منه ظاهرا كالفاعل، أو بالوقوع عليه كالمفعول المرفوع، كالمفعول المرفوع. هل يكون المفعول مرفوعا؟ إذا أقيم مقام الفاعل حينئذ أخذ حكمه ضرب عمرو، بخلاف نهاره صائم، نهاره صائم. إذا قلت قام زيد أسندت الفعل إلى ما هو له، وإذا قلت ضرب عمرو أسندت الفعل إلى ما هو له لكن نهاره صائم، نهاره صائم، الشاهد في قوله صائم، صائم هذا في الفاعل، هذا في معنى الفعل، أسند إلى فاعل، أليس كذلك؟ نهاره صائم أي هو. طيب صائم هو، الضمير يعود إلى النهار. هل أسند الصيام إلى ما هو له، يعني يستحق أن يكون موصوفا بالحدث وهو الصيام؟ هل النهار يصوم أو مصوم فيه؟ مصوم فيه. إذن أسند الوصف هنا إلى غير من هو له، لأن النهار ليس الصائم هو الشخص، والنهار محل وظرف للصيام. حينئذ صائم هذا نقول في معنى الفعل وأسند، هل أسند إلى من هو له يعني الذي اتصف بالحدث الذي دل عليه الوصف؟ نقول لا، وإنما الضمير رجع إلى النهار، والنهار هذا محل للصوت وليس هو الشخص الصائم. إذا فرق بين أن يسند إلى من هو له أو إلى غير من هو له. طيب، قال عند المتكلم في الظاهر، هذان قيدان، عند المتكلم هذا قالوا مدخل لما يطابق الاعتقاد دون الواقع، يعني الإسناد كون هذا الحدث وهذا الفعل قد أسند إلى صاحبه، هذا في اعتقاد المتكلم، ثم قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. في الظاهر قالوا هذا قيد مدخل لما لا يطابق، ثم ما لا يطابق قد يطابق الاعتقاد وقد لا يطابق الاعتقاد. ومن هنا انقسمت الحقيقة العقلية إلى 4 أقسام. إذا عند المتكلم هذا أدخل نوعين من حيث الاعتقاد، من حيث الاعتقاد يعني في اعتقاد المتكلم أن الفعل أسند إلى من هو له، ثم هذا الاعتقاد قد يطابق في الواقع، هذا نوع، وهذا الاعتقاد قد لا يطابق الواقع، إذن هذان نوعان. في الظاهر، في الظاهر قلنا هذا مدخل لما لا يطابق الواقع، وما لا يطابق الواقع قد يطابق الاعتقاد وقد لا يطابق، إذن 2 و2 4. لذلك انقسمت الحقيقة العقلية إلى 4 أقسام كما سيذكره الناظم. إذا نقول في الظاهر أي فيما يظهر من حاله، هكذا فسره في الشرح، وذلك بألا توجد قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده. إذا حد الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو ما في معناه، يعني في معنى الفعل ما دل على الحدث أو فيه رائحة الحدث، إلى ما هو له، يعني إلى ما هو أي الفعل وما في معناه له للمسند إليه بحسب وضع اللغة لا بحسب نفس الأمر. عند المتكلم المراد به في اعتقاد المتكلم، فيشمل حينئذ النوعين من أنواع الحقيقة العقلية، في الظاهر أي فيما يظهر من حاله، وهذا يقصدون به ألا تدل قرينة على أن الظاهر مخالف للاعتقاد، يقصدون به إدخال نوعين من أنواع الحقيقة العقلية كما سيذكره الناظم، لأن الفرق بين هذا النوع والمجاز العقلي في بعض المواضع هو وجود قرينة، وجود قرينة كما سيذكره وجبت قرينة. قال أما المبتدأ إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه ففاز من تبتلى. إسناد فعل، إسناد فعل، قلنا المراد بالفعل للصلاح إلى اللغوي، أو مضاهيه أو للتقسيم والتنويع، مضاهيه المضاهاة هي المشابهة، يعني أو مضاهيه أي مشابهه في الدلالة على الحدث، أو مضاهيه أي مشابهه في الدلالة على الحدث. إذا ما وجه الشبه هنا؟ الاجتماع في الدلالة على الحدث، اسم الفاعل يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث. إلى صاحبه، الإسناد هنا إلى صاحبه جار مجرور متعلق بقوله إسناد، إلى صاحبه، صاحبه المراد به ما هو له، إلى ما هو صاحبه يعني صاحب الحدث الذي يوصف بالحدث والذي هو حق أن يوصف بمدلول الفعل، لذلك فسره بعضهم، ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه سواء كان باختياره أو لا. قام زيد، نقول زيد فاعل، والقيام قائم بزيد، فزيد محل للقيام، زيد يوصف بالقيام لأنه عرض، وزيد ذات جوهر محل لاتصافه بالعرض. كذلك حقه أن يسند إليه لأن قام فعل وعندنا اسم والقاعدة من جهة العربية وبعد فعل فاعل. طيب مات عمرو بغير اختياره، بغير اختياره، وإنما قام به الموت. ولذلك ابن هشام لما عرف الفاعل قال واقعا منه أو قائما به، ليشمل النوعين. بعضهم يظن أن الفاعل لابد أن يحدث فعلا وحدثا على الغير، قام زيد اتصف بالقيام لا أشك أنه فاعل، مات عمرو علم زيد، سقط عمرو من على الجدار سقط، هل هو فعل السقوط أم بغير اختياره؟ نقول بغير اختياره. هذا فاعل؟ نقول نعم فاعل من الصلاح. ولذلك قال ابن هشام واقعا منه أو قائما به، واقعا منه كقام زيد، قائما به كما تعمر، الأول باختياره بفعله إيجاده والثاني بغير اختياره، والمسألة الصلاحية. لذلك نقول الفاعل في الاصطلاح، يعني اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم، متى أطلق انصرف إليه. فإذا أطلق الفاعل عند النحاة انصرف إلى النوعين. إلى صاحبه، إلى ما هو له، لم يقل عند المتكلم في الظاهر، إذن أسقط قيدين لابد من ذكرهما. إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه نقول هذا لا يكفي، الحد ناقص والحقيقة غير واضحة بهذا الحد، حينئذ لابد من زيادة عند المتكلم في الظاهر ليدخل جميع الأقسام الأربعة الآتي ذكرها في الحد. كفاز من تبتلى، كفاز بمعنى أفلح، من تبتلى، من تبتلى هذا مأخوذ من التبتل على الانقطاع إلى العبادة أو إلى المولى جل وعلا. كفاز من تبتلى، المتبتل متصف بالفوز، إذن أسند الفعل فاز إلى من هو له، إلى من هو له وهو الفاعل. تقول هذا حقيقة عقلية، حقيقة عقلية. أقائم الزيدان، قائم الزيدان، أين المسند إليه وأين المسند؟ قائم هذا مسند أو مسند إليه؟ مسند. والزيدان مسند إليه. إذا لا يصطلد القول بأن المبتدا دائما يكون مسندا إليه، صح؟ قائم المبتدا، صحيح؟ وبعضهم يقول كل مبتدا مسند إليه، إذا ما لم يكن مسندا إليه فليس بمبتدا. أقول لا يصطلد، بل هو الأغلب الأعم. وقائم هذا مبتدا وهو ليس بمسند إليه، وإنما هو مسند. قام زيد، زيد مسند إليه، وقام في الفعل وهو مسند. أقائم الزيدان، قائم هذا مبتدا وهو مسند. إذا وافق المسند هنا الفعل، الفعل مسند في نحو قولك قام زيد، والفاعل مسند إليه، وأقائم الزيدان قائم مبتدا وهو مسند، إذا وافق الفعل. فلا يختص المسند إليه بالمبتدا، أو لا نقول لا عكس، لا يختص المبتدا بكونه مسندا إليه، لا يختص المبتدا بكونه مسندا إليه. والدليل ما نذكره، أقائم الزيدان، أقائم هذا مبتدا والزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر، قائم هذا مسند والزيدان مسند إليه، إذا جاء المبتدا مسندا، زيد قائم، زيد مبتدا وهو مسند إليه، مسند إليه. نعم المسند إليه لا يكون إلا اسما بالجد والتنوين والنداء وأل ومسند، يعني ومسند إليه أو إسناد إليه. نقول هذا التحديث والإخبار عن الشيء والإسناد إلى الشيء من علامة الإسمية، لكن لا يلزم منه أن يكون مبتدا، كذلك قد يكون مبتدا وقد يكون غير مبتدا. إلى صاحبه، تفاز من تبتلى. أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد، هذه الأقسام مأخوذة من التعريف. أقسامه أي الحقيقة العقلية، أليس كذلك؟ لم يقل أقسامها، لماذا؟ الضمير هنا يعود إلى إلى المبتدا، أحسن. أما المبتدا إسناد فعل، أقسامه أي أقسام المبتدا المثنى به عن الحقيقة العقلية، وهذه هي القسمة الرباعية مأخوذة من الحزم، لأن عند المتكلم دخل فيه الاعتقاد من حيث الاعتقاد، وواقع هذا مأخوذ من قوله فيه في الظاهر. أقسامه، الضمير هنا يعود على المبتدا. من حيث الاعتقاد، من حيث الاعتقاد بالرفع، من حيث أي من جهة، وحيث هذه تقييدية، من جهة الاعتقاد الذي عبر عنه في التعريف عند المتكلم، وفسرناه هناك بالاعتقاد، يعني في معتقد المتكلم أسند الفعل وما في معناه إلى من هو له عند المتكلم، أي في اعتقاده، فدخل فيه نوعان قسمان. وواقع أي في الظاهر، فعبرنا في الظاهر قلنا فيما يظهر من حاله، وذلك بأن لا توجد قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده. أما إذا وجدت قرينة حينئذ يختلف الأمر. وواقع أربعة أقسامه، مبتدأ أربعة هذا خبره. القسم الأول ما طابق الاعتقاد والواقع معا، طابق الواقع والاعتقاد، يعني في اعتقاده إسناد الفعل لمن هو له، وجدنا في الواقع في نفس الأمر كذلك. خلق الله السماوات، خلق الله، خلق هذا الفعل، إذن أسند الفعل إلى له في الجلال الفاعل، إلى من هو له، هذا في الاعتقاد، وفي الواقع كذلك، إذن طابق الاعتقاد الواقع والواقع الاعتقاد، هذا النوع الأول. الثاني ما طابق الاعتقاد فقط لم يطابق الواقع، قالوا كقول الجاهل، يعنون به الكافر الدهري، إذا قال أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع، هذا من الطبائعين، يعني ينسب الأشياء إلى الربيع، يعني لا ينسبها إلى محدثها الرب جل وعلا، إذا قال أنبت الربيع البقلة، ولم يعتقد أن الأمور منسوبة إلى الرب جل وعلا، نقول هذا طابق الاعتقاد؟ نعم طابق الاعتقاد، لكن هل طابق الواقع؟ الجواب لا. وهنا ننظر إلى الاعتقاد، أنبت الربيع البقلة في قول الدهري ونحوه في نسبة الحوادث إلى المخلوقات. الثالث ما طابق الواقع فقط، ما طابق الواقع فقط، قالوا كقول المعتزل لمن يخفى عليه حاله. المعتزل يعتقدون ماذا؟ أن أفعال العباد مخلوقة، هم يخلقونها، هم خالقوها. لو قال معتزل بشخص لا يعرف أنه معتزل، الله خالق الأفعال كلها، ماذا نقول؟ وافق وطابق الواقع، لكن هل طابق الاعتقاد؟ الجواب لا. لو قال المعتزلي لمن يخفى عليه حاله، المعتزلي يعتقدون أن العباد هم خالقون لأفعالهم، فأثبتوا أرباب بلا نهاية، مخلوقين بلا نهاية، فحينئذ إذا قال الله خالق أفعال العباد كلها، نسب الخلق هنا إلى الله عز وجل، أفعال العباد بكونه مخلوقا، نقول في الواقع نعم طابق، هذا هو الحق. أما في اعتقاده فلا، هذا النوع الثاني. النوع الرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد، تقول جاء زيد، تخاطب شخص تقول جاء زيد وأنت تعلم أنه ما جاء، يعني الأقوال الكاذبة، يكذب يقول جاء زيد وهو يعلم في اعتقاده لم يأتي زيد، إذن هنا أسند الفعل إلى من هو له، إسناد الفعل جاء زيد وهو يعلم أنه لم يأتي، أسند الفعل إلى من هو له، لأن ضابط هذا الباب أن يسند الفعل إلى الفاعل أو إلى نائب الفاعل، وقد ذكرنا أن النسبة هنا والإسناد بحسب وضع اللغة لا بحسب نفس الأمر، ما دام أنه أتى بفعل فاعل انتهى الأمر، هذا هو الإسناد أو الحقيقة العقلية، إذا أتى بفعل فاعل جاء زيد، قدم زيد، سافر عمه، هو يكذب. إذن لم يطابق الاعتقاد ولم يطابق الواقع، نقول هذا حقيقة لغة عقلية، هذه حقيقة عقلية. إذن القسمة رباعية، ما طابق الواقع والاعتقاد معا، ما طابق الاعتقاد فقط، ما طابق الواقع فقط، ما لا يطابق الاعتقاد ولا الواقع. وهذه كلها مأخوذة من الحد، من الحد. ثم من الإسناد ما يسمى حقيقة عقلية، كأما إسناد فعل للذي له لدى مخاطب وشبهه فيما بدا، كقولنا أنبت ربنا البقل وأنبت الربيع، قول من جاهل يعني كافر. هذه ما ذكره السيوطي في عقود الجمعة. ثم قال والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس. والثاني الذي هو المجاز العقلي، وهذا إذا فهمت الحقيقة العقلية هذا أمر سهل، يعني مثل الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. ما هي الحقيقة اللغوية؟ اللفظ المستعمل في موضوعه الأصل. المجاز اللغوي اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصل. ما هي الحقيقة العقلية؟ إسناد الفعل إلى من هو له عند المتكلم في الظاهر. ما هو المجاز العقلي؟ ها، إسناد فعل أو ما في معناه إلى غير من هو له عند المتكلم في الظاهر، وبضدها تتميز الأشياء. والثاني أي النوع الثاني، والثاني في قوله ولحقيقة، ولحقيقة مجازا، هذا هو الثاني. والثاني الذي هو المجاز العقلي، سمي مجازا عقليا لأن التجوز في أمر معقول يدرك بالعقل وهو الإسناد، أما اللغوي فإنه في أمر النقل كما سيأتي في فن البيان، ويسمى مجازا حكميا لتعلقه بالحكم. هذا اسم ثاني، مجاز عقلي ومجاز حكمي لتعلقه بالحكم. ويسمى مجازا في الإثبات، يسمى مجازا في الإثبات لتعلقه بالإثبات، يعني إثبات الفعل أو ما في معناه إلى غير من هو له. ويسمى إسنادا مجازيا، هذه أربعة أسماء: مجاز عقلي، مجاز حكمي، مجاز بالإثبات أو في الإثبات، وإسناد مجاز، والمسمى واحد. قال والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب. نقول الثاني حده إسناد الفعل أو ما في معناه. إسناد الفعل المراد به الفعل للصلاح إلى اللغوي على ما مر، فما لم يكن فيه المسند فعلا أو ما في معنى الفعل فلا يوصف بالمجاز العقلي، كما أنه لا يوصف بالحقيقة العقلية، ينتفي عنه الأمران. أو ما في معناه المقصود به المصدر واسم الفاعل إلى آخره مما يدل على الحدث وليس بفعل صلاحيا. إلى غير ما هو له، إلى غير ما أي الفعل، هو أي الفعل وما في معناه، هو أي الفعل وما في معناه ليس له، يعني ليس لذلك المسند إليه في الأصل، ليس له يعني ليس له في الأصل. ولذلك يقولون الفعل له ملابسات شتى، يعني تعلقات، كما ذكره أن يسند للملابس. الفعل له ملابسات شتى، يلابس الفاعل، قام زيد تعلق الفعل بالفاعل، أليس كذلك؟ ضرب زيد تعلق به نائب الفاعل، قد يتعلق به المصدر لأنه جزء منه كجد جده، قد يتعلق به اسم المكان واسم الزمان، لماذا؟ لأن الفعل يقع فيه، لأن المكان محل للحدث، لذلك كان الأصل في إعمال الفعل، لما كان أصل الفعل أنه لما كان العمل أصلا في الأفعال، أما نقول الأصل بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور متعلق بالفعل وهو مرجح لأنه فعل والأصل للعمل في الأفعال، لأن الفعل أشد افتقارا من الاسم، يفتقر إلى فاعل ويفتقر إلى زمن ويفتقر إلى مكان، فلا بد من زمن يقع فيه ولا بد من مكان يقع فيه. لا يمكن أن يوجد جلوس لا على الأرض ولا على السطح ولا لا يمكن. هل يمكن أن يوجد جلوس لا في مكان في الجو في الهواء؟ ما يمكن. هل يمكن أن يقع ضرب أو لوم أو أكل أو شرب لا في زمن؟ هذا لا. إذن هو مفتقر للزمن لأنه محل لوقوع الحدث، مفتقر للمكان لأنه محل لوقوع الحدث، مفتقر للمحدث. لا يمكن أن يوجد أكل بلا أكل ولا نوم بلا نائم، هذا مستحيل. لكن دلالته على الزمان قالوا بي دلالة الفعل على الزمان وعلى المكان وعلى الفعل على الفاعل. قلنا الدلالات تختلف هنا، ذكرناه مرارا. دلالة الفعل قام على الفاعل دلالة التزام، دلالة الفعل على الحدث وضعية بالمادة بالحروف، قام قيام جلس جلوس نام نوم، دل على المصدر بماذا؟ بالمادة بالحروف. دلالته على الزمن بالصيغة، قام قوم فعل، يدل على الماضي، انفعل افتعل إلى آخره، استخرج بالصيغة كونه على وزن فعل أو أفعل أو انفعل أو يفعل أو يفعل إلى آخره. نقول نأخذ الزمن من الصيغة. دلالته على المكان دلالة التزامية، لا يدل قام ما يدل على مكان. من أين نأخذ المكان؟ من اللفظ؟ ما يمكن. من المادة؟ لا. من أين؟ كما دل على أن قام لابد له من محدث لأنه حدث، وعقلا في إجماع العقلاء أنه لا حدث إلا بمحدث، إذن كذلك لا حدث إلا في مكان. إذن بالالتزام دل الفعل على الفاعل وعلى المكان، وبالصيغة دل على الزمن، وبالمادة دل على حروف. احفظوا هذه. أما قائم، قائم هذا دل على الفاعل بماذا؟ بالوضع، لأن العرب وضعت زينة فاعل للدلالة على ذات أحدث حدث. إذن دلالة اسم الفاعل، خرجنا على الموضوع، دلالة اسم الفاعل على الفاعل بالوضع خلاف خلاف الفعل. الفعل هو أقوى وأصل، يدل على الفاعل من أي جهة؟ دلالة التزام. ودلالة التزام الأصل أنها ليست وضعية ولا تضمنية. أما دلالة اسم الفاعل على الفاعل فهي بالوضع، لأن العرب وضعت هذا. اسم الفاعل، اسم الفاعل اسم دل على الفاعل من إضافة الدال إلى المدلول، اسم المفعول اسم دال على من وقع عليه الحدث، من وقع عليه الحدث. ما شاء الله خرجنا هنا ملابسات الفعل. أحسن ملابسات الفعل، فعل يلابس الفاعل، وهذا أصل باعتبار وضع اللغوي. كذلك يلابس المفعول إذا ارتفع، ضرب زيد، يلابس ماذا؟ المصدر، جد جده لأنه جزء منه. ويلابس الفعل ويلابس الفعل أيضا، أو ما في معنى الفعل، يلابس الظرف. تقول في مثاله نهر جار، نهر جار، جار هنا هذا في معنى الفعل، لذلك نقعد العام قاعدة عامة ملابسات الفعل وما في معنى. نهر جار، جار هنا هذا اسم فاعل أسند إلى فاعل. ما هو فاعله؟ النهر، ما قبله. إذا الضمير يعود إلى النهر، النهر بمعنى المكان هنا. نهر جار، جار ما الذي يجري؟ الماء. يجري في ماذا؟ يجري في النهر. إذن هنا أسند اسم الفاعل إلى الظرف، لأن النهر هنا نهر جار، النهر المراد به المحل الذي هو الشق وليس المراد به الماء، وإنما الجاري هو الماء. نهاره صائم. قلنا أسند إلى إلى الزمن، إلى لا نهاره صائم. هنا ظرف نهار، ظرف إيش؟ ظرف زمان. نهر جاري ظرف، ظرف مكان. إذن بالفعل ملابسة. إذا أسند الفعل وما في معناه إلى الفاعل الحقيقي في الاصطلاح وإلى المفعول إذا ارتفع، نقول هذه حقيقة عقلية. إذا أسند إلى غير من هو له أو إلى غير ما هو له، نقول هذا فيما إذا أسند إلى غير الفاعل والمفعول المرتفع. فكل فعل أو ما في معناه أسند إلى المصدر، نقول هذا أسند إلى غير ما هو له. وكل فعل أو ما في معناه أسند إلى ضمير الظرف، ظرف الزمان أو ضمير ظرف المكان، نقول أسند إلى غير ما هو له، لكن بالشرط الآتي: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له بتأول. لابد من تأول. والمراد بالتأول هنا أن تنصب قرينة لفظية أو معنوية أو عادية كما سيأتي تدل على أن يكون الإسناد إلى ما هو له. لابد من قرينة صارفة عن إرادة الإسناد إلى من هو له، لأنه قد يسند الشيء إلى اللفظ ويكون في اعتقاد المتكلم أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، هذا ننظر إلى القائل. إن كان جاهلا الذي هو الكافر، هل أسند الشيء إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له؟ الكافر في اعتقاده إلى ما هو له، في الواقع إلى غير ما هو له. إذا أتى بقرينة لفظية تدل على أنه ينسب الأشياء الحوادث إلى الرب جل وعلا، نقول هذه قرينة لفظية أشارت إلى أن مراده أنبت الربيع البقل، أن الله عز وجل هو المنبت الأصل، وإنما أسند الإنبات إلى الربيع من جهة كونه سببا فقط، من جهة كونه سببا. إذن إذا أقيمت قرينة تدل على أن المراد من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فنقول حينئذ هذا مجاز عقد. لابد من قرينة صارفة تصرف أن هذا الإسناد عند المتكلم من كونه غير ما هو له، من كونه ما هو له إلى غير ما هو له. واضح هذا؟ إسناد فعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. إذا أسند الفعل إلى غير ما هو له كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره، وقامت قرينة تدل على أن اعتقاد هذا المتكلم أسند الفعل إلى غير ما هو له، نقول هذا مجاز عقلي، هذا مجاز عقلي. إذا أسند الشيء إلى غير ما هو له دون قرينة فهو حقيقة عقلية. إذن إسناد الشيء إلى غير ما هو له نقول لا نحكم عليه مطلقا أنه مجاز عقلي، لابد من أن ينصب قرينة تدل على أنه أراد نسبة الشيء إلى غير ما هو له. فإن لم ينصب قرينة جعلناه ماذا؟ جعلناه حقيقة عقلية، كما في قول الجاهل أنبت الربيع البقلة. ومنه قول قائل: أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشاء. أشاب الصغير كر الغداة، هنا أسند ماذا؟ أشاب وأفنى إلى الكر والمر. هل هذا إسناد الشيء إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له؟ إلى غير ما هو له. هل أقام قرينة تدل على أن مراده بالنسبة هنا أن الله هو الأصل المحدث أم لم يقم قرينة؟ لم يقم قرينة، فنحمله على ماذا؟ المجاز العقلي أو الحقيقة العقلية؟ الحقيقة العقلية، الحقيقة العقلية. بهذا نص السيوطي رحمه الله تعالى. والثاني أن يسند للملابس، أن يسند ما هو؟ الفعل أو مضاهيه. أن يسند أي الفعل أو مضاهيه للملابس، للملابس يعني لما يلابسه، ليس له يبنى، أي ليس يبنى أي يسند له، أي لذلك المسند إليه، يعني هذا المراد به إلى غير ما هو له. فالجملة حالية من نائب فاعل يسند، أي والحال أن يسند إلى ليس من هو له، يبنى هذا بمعنى يسند، ليس له يبنى، ليس يبنى له، هذا التركيب، له جار مجرور متعلق بقوله يبنى. أيضا يقيد عند المتكلم في الظاهر كما قلنا في الحقيقة، عند المتكلم في الظاهر. قال كثوب لابس، ثوب لابس. عيشة راضية، راضية هنا فيها ضمير يعود إلى العيشة، والعيشة مرضية أو راضية؟ مرضية. هنا راضية، أصل التركيب قالوا رضي المرء عيشته، رضي المرء عيشته، أليس كذلك؟ رضي المرء عيشته، المرء فاعل، عيشته هذا مفعول به، ورضي هذا الذي اشتق منه اسم الفاعل راضية، ثم أسند إلى المفعول إلى الفعل، رضيت العيشة، هكذا قالوا، وكلها فيها تكلف، لكن ننظر إلى كلامهم. عيشة راضية، أصل التركيب رضي المرء عيشته، رضي المرء عيشته، ثم أسند الفعل إلى غير ما هو له وهو العيشة، فقيل رضيت العيشة دون تقدير، يعني دون بناء الفعل لما لم يسمى فاعله، وإنما يقدر ذهنا أن الفعل أسند إلى المفعول به، والأصل فيها أن يقال رضيت العيشة، هذا الأصل، لكن قالوا من أجل أن نصل إلى النتيجة عيشة راضية لابد أن نقول رضيت العيشة على إقامة المفعول مقام الفاعل ويرتفع ارتفاعه، وحينئذ يكون الفعل أسند إلى غير ما هو له. ثم بعد ذلك اشتق من رضية اسم فاعل بمعنى راضية، فقيل عيشة راضية، عيشة راضية، راضية هنا أسند إلى ضمير، الضمير هذا فاعل أو لا؟ راضية هي فاعل، لكن في الأصل ها مرجع هي عيشة، عيشة في الأصل فاعل أو مفعول؟ مفعول. إذن هنا أسند الوصف إلى غير ما هو له، وكان في الأصل مفعول به، فجعل الفاعل دالا على المفعول به، وهذا فيه تكلف، والأصل أن يقال عيشة راضية، راضية هذا فيه ضمير، ومرجع الضمير العيشة، والعيشة هذه مرضية لا راضي، لأن الذي يرضى هو صاحب العيشة، ليست هي نفسها، ليست هي نفسها. كذلك مثال الناظم كثوب لابس، أصل لبس زيد ثوبا، فقيل لبس ثوب بالرفع على أنه نائب فاعل، ولا يغير الفعل تقديرا، وهنا حصل الإسناد المجازي، لبس ثوب، أسند الفعل إلى غير من هو له أو إلى غير ما هو له، ثم اشتق من الفعل اسم فاعل، فقيل ثوب أو ثوب لابس، لابس هو، الضمير يعود إلى الثوب وهو فاعل، والأصل في الثوب أنه مفعول به، إذن أسند الوصف إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. والثاني أن يسند للملابس، ليس له يبنى عند المتكلم في الظاهر كثوب لابس، لابس هذا فيه ضمير، أسند إلى ضمير الثوب، يعود إلى الثوب، والثوب هذا في الأصل مفعول به وليس بفاعل، وليس بفاعل. عيشة راضية، راضية أسند إلى ضمير، الضمير هذا فاعل يرجع إلى العيشة، والعيشة في الأصل هي مفعول به وليست بفاعل، إذن أسند إلى غير من أو غير ما هو له. سيل مفعم، مفعم الأصل يقول سيل مفعم، بمعنى سيل مفعم من أفعم الإناء إذا ملأه. هل السيل مملوء أو مالئ؟ أفعم السيل الوادي، أفعم السيل الوادي يعني ملأ السيل الوادي. حينئذ السيل مفعم، هذا فيه ضمير يعود إلى السيل، أليس كذلك؟ وهو نائب فاعل. وفي الأصل أنه في الأصل أفعم السيل الوادي. أسند الفعل إلى غير من هو له، ولذلك يقدرون تركيب غريب هنا في الشروح، يقولون الأصل أفعم السيل الوادي فجعل الفاعل مفعول، هكذا حتى في الشرح ذكره أفعم الوادي السيل فحذف الفاعل فأقيم المفعول مقامه، يعني جعل الفاعل مفعولا، السيل صار السيلة. ثم قيل أفعم السيل، أفعم السيل، أفعم السيل، السيل مفعم، أخذ من أفعم اسم مفعول، فقيل السيل مفعم، والأصل أنه مفعم، السيل مفعم هو، والأصل في السيل أنه فاعل وليس بمفعول فيه. لماذا؟ لأن السيل هو الذي يملأ الوادي وليس الوادي هو الذي يملأ. على كل هذه الأصل أنها تبقى على ظاهرها، ولكن التكلف هذا الذي جعلهم يردون الأشياء إلى أصولها مع ارتكاب مخالفات كله من أجل أن يبينوا وجه المجاز العقلي. لبس زيد ثوبا، لبس ثوبا، ثوب بالرفع، إذن حصل المجاز العقلي. إذن ثوب لابس هذا ليس مجاز عقلي من حيث اللفظ بحسب، وإنما من حيث أصل التركيب. ولذلك في الشرح يقول إذا جاء بالتركيب يقول وهنا حصل المجاز العقلي وليس في النتيجة، لكن نقول الأصل أنه يبقى على ما نقل عن لغة العرب فيحكم عليه بالمجاز إن قلنا بالمجاز. أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف، أقسامه أي المجاز العقلي قسم إلى أربعة أقسام بحسب النوعين. ما هما النوعان؟ النوع الذي هو حقيقة عقلية، والنوع الذي هو مجاز العقل. كذلك أقسامه والضمير يعود إلى المجاز العقلي، فكيف ينقسم إلى بحسب النوعين؟ بحسب النوعين يعني الحقيقة والمجاز. الآن ينظر إلى الجزئين، إلى الطرفين، لا علاقة له. المجاز العقلي محكوم عليه أنه مجاز عقلي، لكن الطرف الأول الذي هو المسند والمسند إليه قد يكون مستعملا في معناه وقد يكون منقولا عن معناه. إذن المجاز هو النوعين، المجاز هو الحقيقة المراد بها المجاز اللغوي، والحقيقة اللغوية الذي هو استعمال اللفظ في موضوعه، والمجاز اللغوي الذي هو استعمال اللفظ في غيره أو اللفظ المستعمل في غير موضوعه. إذن أقسامه أي المجاز العقلي بحسب النوعين اللذين هما الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي في جزئيه، المسند الذي هو فعل أو ما في معناه والمسند إليه بلا أربع، هذا الخبر بلا تكلف يعني بلا مشقة في استخراجها. لماذا؟ لأن القسم العقلي هكذا، إذا قيل المسند فعل أو ما في معناه لا يخلو إما أن يستعمل في معناه اللغوي أو لا، الأول حقيقة والثاني مجاز، والمسند إليه إما أن يستعمل في موضعه أو لا، الأول حقيقة والثاني المجاز، إما أن يتفقا حقيقتين وإما أن يكونا مجازين وإما أن يكونا مختلفين، الأول حقيقة والثاني مجاز، الأول مجاز والثاني حقيقة. أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف، إما حقيقتان لغويتان، أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، قالوا الإنبات هنا الذي هو الفعل المسند هذا في محله اللغوي، لم يرد به إلا الإنبات الحقيقي، ليس هو كناية أو مجاز عن النظرة، نظرة الأرض أو الرياحين نحو ذلك، لأن الإنبات قد يطلق بذلك أو الإحياء قد يطلق بهذا المعنى. أنبت الربيع البقلة، قالوا هاتان حقيقتان، الربيع هذا الفاعل هو المسند إليه وهو حقيقة، أو مجازان لغويان أحيا الأرض شباب الزمان أو شباب العصر، أحيا الأرض. قالوا هذا ما ذكرناه البارحة. قالوا الإحياء معناه إعطاء الحياة المعروفة التي تستلزم الروح والبدن. فحينئذ إذا قال قائل أحيا الأرض، هل أعطاه حياة؟ لا، إنما المراد به مجاز عن النظرة والسعة والرياحين والبساتين داخلي. هذه حياة الأرض، هذه حياة الأرض، هذه جنتها في الأرض. أحيا الأرض شباب الزمان أو شباب العصر. الزمان له شباب ليس له شباب. إذن الأول مجاز والثاني مجاز، استعمل في غير موضوعهما. إذن قال المراد بإحيائها نظارتها بأنواع الرياحين والنبات. والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة وتفتقر إلى البدن والروح. هذا ما ذكرناه البارحة، أن الصواب أن الجماد هو ما ليس فيه حركة ظاهرة، وأن قول القائل بأن الجماد ما ليس فيه روح هذا باطل، لأن الشرع وصف الجمادات بأوصاف تقتضي أن لها حياة خاصة في بعضها ولها حواس خاصة من التسبيح وإضافة القول إلى آخره. فالذي يكون اسمه جماد من أي شيء؟ من الجمود، وهو عدم الحركة. ولذلك نصوص متضافرة على وصف الجمادات بما قد يكون مشاركا لبني الإنسان. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويسبح، وإن من شيء، كل شيء ما في السماوات ما في الأرض يسبح بحمده. فكذلك كذلك وصفت الأرض والسماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا، خاطبها فقال لها ائتيا، أمرها، قالتا، هذا وصف، اتصفت بالقول، أليس كذلك؟ فنثبت أنها قالت، ونقول هذا كناية، وإنما يؤخذ بلسان الحال كما يقوله كثير. نقول لها قالتا أتينا طائنا نطقت بهذا، ولا يلزم بهذا أن لابد أن نثبت لها لسان وأسنان وحركات إلى آخره. تقول نثبت ما أثبته الشرع. كذلك جاء في حنين الجذع وبكائه، جاء في سلام حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشجر الذي أمرها بالقدوم والذهاب، كذلك في أحد، أحد جبل يحبنا إلى آخره. نقول هذه كلها أوصاف تدل على أن ثم حواس لهذه الجمادات. ما أثبته الشرع نثبته حقيقة، ولا نقول مجاز، وهذا جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز لأن الجدار جامد، والإرادة هذا من أوصاف الحي. نقول لا، جدار يريد له وصف إرادة، والوصف المحبة أيضا يستلزم الإرادة. أحد جبل يحبنا، إذا الجبل يحب، وهذا يقتضي ماذا؟ أن يكون مريدا. لماذا؟ لأن المحبة أخص استلزام، أو إثبات الأخص يستلزم إثباتا إلى آخره كما ذكرناه البارحة. الثالث قالوا أو المسند في إليه، أو المسند فيه يعني في المجاز العقلي حقيقة لغوية، والمسند إليه مجاز لغوي. أنبت البقل شباب العصر، هل ذكرناه؟ أي الأول أحيا الأرض شباب الزمان. أنبت البقل شباب العصر، أنبت البقل، هذا مسند حقيقة أو لا؟ حقيقة. شباب العصر هذا مجاز، المسند إليه مجاز لغوي، والمسند أنبت البقل هذا حقيقة لغوية. عكسه أحيا الأرض الربيع، أحيا الأرض الربيع، الربيع هنا حقيقة، وأحيا الأرض مجاز. إذن كلها مشتركة من جهة التركيب مجاز لغوي، كلها مشتركة من جهة التركيب مجاز لغوي. لذلك عندهم أنبت المطر النبات، هذا أنبت المطر النبات هو مجاز قطعا، مجاز، هو مجاز عقلي، لكن باعتبار الطرفين أنبت المطر هذا مجاز عندهم. لماذا مجاز؟ هم يقولون مجاز، مجاز عقلي. لماذا مجاز وليس بحقيقة؟ هذا له مأخذ عقلي، كل ما قيل فيه مجاز هذا لابد أن تنظر نفيهم معدولهم عن الحقيقة إلى المجاز لكونه سببا، والسبب لا تأثير له عندهم. فحينئذ إذا كان السبب لا يؤثر في المسبب قالوا الإسناد هنا مجاز وليس بحقيقة. أنبت المطر، قال المطر ليس له أي تأثير في البقل أو الإنبات، أنبت المطر النبات ليس له تأثير. إذن الأصل أنبت الله المطر، أنبت الله النبات عند المطر، هكذا يقولون عند المطر لا بالمطر. لماذا؟ لأنهم ينكرون تأثير الأسباب. ولذلك كل ما قيل فيه إنه مجاز هذا لابد أن ينظر إلى عقيدة قائله. إن كان يعتقد أن الأسباب لا تأثير لها فحينئذ هذه شائبة عقدية، وإلا فإذا قيل مجاز فلا إشكال. لكن هم يريدون هذا المعنى، أنبت المطر قالوا المطر لا تأثير له، وإنما المنبت في الحقيقة هو الله. ونحن نقول ماذا؟ نقول المطر سبب وتأثيره في الإنبات مسبب، وخالق السبب هو خالق المسبب. حينئذ إذا أثبت أن النبات كان حصوله بتأثير المطر هذا لا ينافي أن يكون الإنبات حصل بخلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، ليست بآية، جعل لكل شيء سببا، أليس كذلك؟ جعل لكل شيء سببا. إذا لا يمكن الإنسان يريد الولد ثم نقول له لا تتزوج، إذا أردت الولد لابد من النكاح، سبب أو لا؟ من خالق الجنين هذا؟ الله عز وجل، عنده أو به؟ به يعني بسببه، فجعل الله عز وجل للسبب خاصية وتأثير في إيجاد المسبب، وهو خالق للسبب وهو خالق لما ترتب على السبب. هذا لا إشكال في عند أهل السنة والجماعة، لكن كما هو معلوم أن قضية المسبب مع السبب فيها طرفان ووسط. المعتزل على أن الأسباب لها مؤثرات استقلالا عن قدرة الله عز وجل وخلقه، وهذا مذهب باطل. وعند الأشاعرة ومن على شاكلتهم أن الأسباب لا تأثير لها البت، وعند أهل السنة توسط أن الأسباب مخلوقة لله عز وجل وأن المسببات مترتبة على وجود الأسباب. ولذلك يؤولون آيات كثيرة إذا تتلى إذا تليت عليهم آياته، هذا يمثلون له بالمجاز، زادتهم إيمان، قالوا الآيات هذه لا تزيد الإيمان، لا تزيد الإيمان، وإنما زاد الإيمان عند تلاوتها. نقول لا، هي سبب وجعل الله عز وجل تأثيرا لهذه الآيات، وكون لها تأثير لا ينفي أن يكون الإيمان بقدرة الله عز وجل أو أنه خارج عن قدرته. قالوا إذا أثبتنا المسبب أنه ثابت بهذا السبب قد يكون هذا يفهم أنه خالق، فالإنبات حصل بالمطر، إذا المطر هو خالق هو المحدث، قال هذا لا يلزم، خالق السبب هو خالق المسبب. ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادل. المجاز العقلي لا يصرف إلى المجاز إلا بوجود قرينة تدل على مراد المتكلم، وهذه قرينة قد تكون لفظية أو معنوية وإن عادية. ووجبت من الوجوب، من الوجوب وهو الثبوت، ووجبت قرينة يعني ما دل على المراد لا بالوضع، قرينة صارفة له عن إرادة ظاهره، إذ لو لم تكن ثم قرينة لحمل على أنه حقيقة عقلية. هذه القرينة قد تكون لفظية، قد تكون لفظية، يعني يقول القائل أنبت الربيع البقلة ثم يقول الله خالق كل شيء، ينطق بهذا كما قال هناك ميز عنه قنزعا عن قنزعي جذب الليالي أبطئي أو أسد، ميز هذا كان به عن الشيء في الرأس، ميز قال جذب الليالي يعني سرعة ومضي الليالي، ميز جذب الليالي، جذب الليالي هذا مسند إليه، قد يفهم أنه يريد إسناد الشيء إلى غير ما هو له. نقول لابد من قرينة لجعل هذا التركيب أنه مجاز عقلي، قال أفناه قيل الله للشمس اطلعي. إذن دل على أنه يعتقد ماذا؟ يعتقد قول الجاهل أو لا؟ لا، لا يعتقد قول الجاهل. قول الجاهل يعتقد أن أنبت الربيع البقل بذاته مستقل عن إرادة الله عز وخلقه. هنا ظاهره ظاهر قول الجاهل، ميز جذب الليالي مثله، لكن هذا نقض قرينة على أن الإسناد هنا ليس استقلالا وإنما هو بقدرة الله عز وجل. حينئذ يسمى هذا مجازا لوجود هذه القرينة اللفظية أو معنوية، أو معنوية يعني كأن يستحيل قيام المسند بالمسند إليه. محبتك جاءت بي أو جاء بي محبتي إليك، جاء محبتي، محبة تصل بالمجيء، ها؟ قالوا لا. وهذا نرده إلى ما ذكرناه السابق أنه سبب وله تأثير، لأن يعني المحبة تؤثر في القلب، تعز صاحبها عزة، فلابد أن يتحرك. نقول هذا السبب، لكن على طريقتهم قالوا هذا يستحيل قيام المسند إليه بالمسند، المحبة لا تتصف به بالمجيء، جاء محبتك جاءت بي إليك، لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة، لأنها وإن كانت داعية إلى الفعل والداعي لا يكون فاعلا. هذا أيضا فيه نظر، فيه نظر. وإن عادية، عادية يعني العقل لا يستحيل، المعنوية قالوا يستحيل، وبعضهم ألحق بها أن يكون المتكلم موحدا، فعندئذ تكون قرينة معنوية. هنا عادية قالوا لا يستحيل، هزم الأمير الجند أو العدو، هزم الأمير وحده، عقل يمنع؟ ما يمنع، خاصة الآن العقل ما يمنع، حينئذ يمكن أن يهزم الأمير الجند العدو، لكن في العادة لا. إذن هزم الأمير، هزم الأمير الجند، نقول هنا عادة لا يقع أو لا تقع الهزيمة بواحد، العدو لا يهزم بواحد. إذن هذه قرينة تدل على أن المراد هنا المجاز العقلي، المجاز العقلي. إذن خلاصة نقول المجاز العقلي إسناد الفعل وما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر، و لا بد من نصب قرينة تدل على ذلك. إذا لم تنصب قرينة حمل على أنه حقيقة عقلية، وهذه القرينة التي ذكرها في